بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة الثالثة من النفحات الربانية على المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: وأنواعه قول 15 كلها تؤلف من جزئين فرعين لا سوى. وأول نطق المرء حرف محرك، فإن يتتان قيل ذا سبب بدا، خفيف متى يسكون وإلا فضده، وقل وتدون إن زدت حرفا بلا امترا، وسم بمجموعين فعل وبضده كفعل، إلى آخره. لما ذكر الناظم في البيت الأول من الخزرجية أن للشعر ميزانا به يتبين النقص أو الرجحان في الأوزان الشعرية، أتبعه بأنواع الشعر وعددها وما تتألف منه، فقال: وأنواعه قل 15 كلها. وأنواعه أي الشعر، ويقال لها أنواع وبحور وأشطار وأصول وغير ذلك. قل 15 أي قل عدد تلك البحور أو الأنواع 15 بحرا باستقراء الخليل. وزاد أبو الحسن الأخطش: 16 المتدارك. وسكن الناظم عين 10 من قوله 15 تخفيفا فرارا من توالي 5 حركات. كلها أي الأنواع أو البحور تؤلف أي تركب من جزئين، وهما الجزء الخماسي كفعول، والجزء السباعي كمفاعيل. فرعين أي فرعين عن الأسباب والأوتاد، أي ناشئين عنهما، فالأسباب والأوتاد أصل والأجزاء فروع عنها. وهناك من فسر الجزئين في هذا البيت بالأسباب والأوتاد، وجعلهما فرعين عن الحروف المتحركة والساكنة. قوله لا سوى أي لا تتركب البحور الشعرية من سوى جزء خماسي أو سباعي، أي فليس هناك جزء رباعي أو سداسي أو ثماني أصالة يتركب منها بحر من البحور. أقول أصالة، وأما طروا فهناك أجزاء تتقلص حروفها أو تزيد عما هو معهود منها بسبب ما يطرأ عليها من الزحافات أو العلل. وهكذا نجد الجزء ثنائيا نحو فوع أو فول من فعول إلى ابتر في المتقارب، ونجده ثلاثيا نحو عول من فعول إلى ترم في الطويل، ونجده رباعيا نحو فعل من فاعل المقطوع في البسيط، وسداسيا نحو مفاعل المقبوض في الطويل، وثمانيا نحو فاعلاتان المسبغ في الرمل، وتساعيا نحو متفاعلات المرفل في الكامل، وهكذا. ثم انتقل الناظم إلى الحديث عما تتألف منه البحور من الأسباب والأوتاد. والسبب لغة الحبل وكل ما يتوصل به إلى غيره، والوتد لغة ما يغرز في الجدار أو الأرض ليربط به ما يراد به أن يربط. وفيه ثلاث لغات: الوتد بالكسر وهي أفصحها، والوتد بالفتح والود أصله الوتد، سكنت التاء ثم أدغمت في الدال، وهي لغة أهل نجد. هذا معناهما لغة، وأما اصطلاحا فقد أشار إليه الناظم بقوله: وأول نطق المرء حرف محرك، وإن يتتان قيل ذا سبب بدا. وأول نطق أي منطوق المرء حرف محرك، لأن العرب لا تبتدئ بالساكين، فإن يأتي بعد الحرف المحرك تانين أي حرف تانين، بغض النظر عن كونه متحركا أو ساكنا، قيل للحرفين المجموعين ذا سبب بدا أي سبب ظاهر. ثم قسم الناظم السبب إلى خفيف وثقيل فقال: خفيف متى يسكن وإلا فضده، أي هو خفيف أي سبب خفيف، متى يسكن أي يسكن ثاني الحرفين نحو لم ولا، ولا فرق بين أن يكون السكون حيا كلام أو ميتا كلا. وإلا أي وإن لم يسكن ثاني الحرفين فضده، أي فهو ضده أي ضد الخفيف وهو السبب الثقيل نحو لك ولما. ثم بين الوتد بقوله: وقل وتد إن زدت حرفا بلا امتراء. وقل أيها العروضي هو وتد إن زدت على الحرفين المذكورين حرفا ثالثا، فيصير المجموع ثلاثة أحرف. ثم قسم الوتد إلى مجموع ومفروق فقال: وسم بمجموع فعل، أي وسم بوتد مجموع فعل هذا الوزن من كل متحركين بعدهما ساكن نحو نعم وعلى، وسمي بمجموع لتوالي حركتيه، وبضده كفعل، أي وسم بضده أي ضد المجموع وهو الوتد المفروق كفعل، أي هذا الوزن أي هذا الوزن من كل متحركين بينهما ساكن نحو نعمة ومنذ ونحوهما. وسمي مفروقا لأن الساكن فرق بين المتحركين. والخلاصة أن السبب الخفيف عبارة عن حرفين أولهما متحرك والثاني ساكن نحو لم ولا، والثقيل وأن السبب الثقيل عبارة عن حرفين متحركين نحو لك ولما، والوتد المجموع عبارة عن ثلاثة أحرف الأولان متحركان والثالث ساكن نحو نعم وعلى، والمفروق عبارة عن ثلاثة أحرف متحركان بينهما ساكن نحو نعمة. ولم يذكر الناظم الفاصلتين الصغرى والكبرى ربما للاستغناء عنهما بالأسباب والأوتاد، فالفاصلة الصغرى مركبة من سببين ثقيل وخفيف، وهي أربعة أحرف آخرها ساكن نحو رجل، والكبرى مركبة من سبب ثقيل ووتد مجموع، وهي خمسة أحرف آخرها ساكن نحو شجرة. ولم ترد الفاصلة الكبرى في الشعر إلا قليلا إلا في الرجز، وهناك من قال في الفاصلة الفاضلة بالضاد كأنها فاضلة عن الأسباب والأوتاد فلا حاجة إليها. وقد اجتمع السببان والوتدان والفاصلتان في هذه الجملة: لم أرى على ظهر جبل سمكة، لم سبب خفيف، أرى سبب ثقيل، على وتد مجموع، ظهري وتد مفروق، جبل فاصلة صغرى، سمكة فاصلة كبرى. ومن أمعن النظر في معاني الأسباب والأوتاد والفواصل يدرك أن العرب أخذوا أركان البيت الشعري من البيت الشعري التي هي الخيمة، الذي هو الخيمة. فالأسباب هي الحبال التي تربط بها الخيمة، والأوتاد الخشبات التي تشد بها الأسباب، والفواصل أعمدة الخيمة. قال المعري: الحسن يظهر من شيئين رونقه، بيت من الشعر أو بيت من الشعر. الحسن يظهر من شيئين رونقه، بيت من الشعر أو بيت من الشعر. وقال ألفوه لودي: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عمود إذا لم ترص أوتاد. فإن تجمع أسباب وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا. وسأكتفي بهذا القدر إلى حصة أخرى إن شاء الله. وتم إعداد الدرس وتسجيله يوم الأربعاء 4 شعبان عام 1400 من الهجرة، موافق 10 أبريل 1920 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.